أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الأرض

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير تناوس